إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول يا شيخ دعوة الصائم لا ترد عند فطرة، هل هذا يا شيخ بعد الإفطار أو متى يكون يا شيخ هذه الدعوة؟ متى تجاب هذه الدعوة؟ رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر هذا واسع. نعم. إن شاءت قبل الإفطار وإن شاءت بعد الإفطار، المهم أنها تكون في وقت الإفطار. تقول السائلة يا شيخ، إذا طهرت المرأة في أي وقت من أيام الصيام هل يحسب ذا أم تعيد هذا اليوم؟ إذا طهرت المرأة في أثناء اليوم، نعم شيخ، فهي مفطرة، تأكل وتشرب إلى الغروب، وهذا اليوم تقضيه ما في إشكال. أحسن الله إليكم، وأنتم كذلك، تفضل يا أخي. تفضل سائل، تفضل. ألو. نعم. كيف الشيخ؟ تسأل عن حكم لبس الثوب الأبيض يوم الزفاف يا شيخ. لا بأس به. طيب. إذا لم يكن مثل ثياب الرجال. نعم. فلا بأس. يعني أن تفصيلة وخياطة تخالف تفصيل وخياطة ثياب الرجال. فهذا لا بأس به. طيب. السؤال الثاني على رمضان. نعم تفضلي. تقول الأخت السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية لكي تكمل المرأة الصيام مع المسلمين؟ لا تستعملها، لأن استعمالها ضرر على المرأة، لأن هذه الحبوب تحدث شيئا تقتضي الطبيعة إفرازه وإخراجه. الحمد لله، إذا أفطرت في رمضان فقد أفطرت على وجه شرعي وتقضيه، والحمد لله إذا ظهرت بعد صيام رمضان. أحسن الله إليكم. بقي شيء من الأسئلة؟ طيب، شكرا للأخت السائلة، نأخذ مكالمة الآن على الخط، تفضل. تفضل. ألو. نعم. نعم. تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ، ما الأفضل، حفظ القرآن الكريم أو التلاوة في نهار رمضان وليله؟ التلاوة أفضل، إلا إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظت، إنها تتعاهد ما حفظته لئلا تنساه. طيب. ويمكنها في التلاوة أن تقرأ كل يوم جزء، فلا يخرج رمضان إلا وقد حفظت القرآن. جزاك الله خير. نعم، سؤالكم الثاني. تسأل عن عبارتين الشيخ، ما قلت على الله أو من حسن الطالع أن حصل كذا. أما من حسن الطالع فلا يجوز، لأنه لا علاقة بالسعادة أو الشقاوة. نعم. في مطالع النجوم. وما أنا قولهم ما صدقت على الله، يعني ما ظننت أن هذا سيقع. هذا معنى. طيب يجوز؟ والعبارة هذه يجوز قولها يا شيخ؟ أي ما صدقت على الله؟ لا بأس، لأن معناها معروف. طيب. حفظكم الله، شكرا للأخت السائلة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في سؤال يا شيخ. نعم. في جماعة سافروا وعند غروب الشمس، ولي وقت غروب الشمس اختفت الشمس عنهم خلف مباني، وبعد اختفاء الشمس سمعوا أذان في المذياع قبل الوقت يمكن بدقائق، فأفطروا على الأذان بحسبهم أن الشمس قد غابت، ماذا عليهم؟ ما داموا حين أفطروا يظنون أن الشمس قد غربت، نعم، بعد سماع هذا المؤذن فلا حرج عليهم. جزاك الله خير يا شيخ. لكن أنت قلت أنهم مسافرون، نعم، أنهم اختفت الشمس في المباني، نعم. يعني هم بعيدون ولا وصلون؟ والله مباني أو جبال أو شبه محطات أو كذا. بعد أن الشمس غروبها له علامة، وهو ظهور الظلام في الشرق. نعم. ظهور الظلام في المشرق. نعم. يعني ليس مجرد اختفائها يعني أنها غربت. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ؟ نعم. هناك سؤال آخر. شخص قرب سحوره. نعم. وعند سماعه في أذان الفجر وهو قد ابتدأ في السحور. نعم. أكمل سحوره. ماذا عليه؟ لماذا أكمل السحور؟ أكمل سحوره بالأكل. لماذا؟ لماذا أقول وهو يسمع أذان الفجر؟ لأن الأذان مختلف، سمعوا ناس أذن وبعض المساجد لم تؤذن. يعني أن الشاكل في طلوع الفجر. هو بعض المؤذنين تأخروا. سؤالي، هل هو حين أكل شاك في طلوع الفجر أو لا؟ لا، لم يشك في طلوع. إذن يقضي يوم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. الله إياكم الله. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. الهاتف. نعم. اسمح عندي أسئلة. بالنسبة لتذوق الطعام يا شيخ، بالنسبة للمرأة في المطبخ، هل بعد ذلك لابد أن تتمضمض من تذوقها لهذا الطعام؟ نعم، إذا لم يذهب الطعم إلا بالمضمضة فلتتمضمض، فإذا ذهب بدون المضمضة فلا بأس. طيب، جزاك الله خير. سؤال ثاني. تقول سمعنا يا فضيلتي من فضيلتكم بأن الموية التي تخرج من المرأة لا تنقض الوضوء، هل هذا صحيح يا شيخ؟ هذا صحيح إذا كانت مستمرة دائما. نعم، جزاك الله خير. لأن الوضوء لا يقطعها، جزاك الله، ولا فائدة من الوضوء مع استمرارها. وهذا القول مذهب مالك الإمام مالك رحمه الله وجماعة من العلماء، وهو الذي ينتفي به الحرج والمشقة عن النساء، لأن بعض النساء لا تفارق هذه المياه دائما معها، وتكون مع أخواتها في اجتماع أو في رحلة أو ما أشبه ذلك، ويشق عليها نفسيا وجسديا أن تذهب وتتوضأ لكل صلاة. القول الراجح الذي ينتفي به الحرج هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وجماعة من العلماء، أن ذلك الدائم لا ينقض الوضوء، وهو أيضا طاهر لأنه ليس بولا ولا مذيا. نعم، أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. حياكم الله. حياك الله يا شيخ. وإياك يا شيخ. بسأل سؤال، ما حكم التعامل مع النساء والكلام معهم في البيع والشراء في نهار رمضان يا شيخ؟ لا بأس به، لا في رمضان ولا غيره، إذا كانت المرأة متحجبة. أي نعم. وكانت لا تخضع بالقول وتلين القول. أي نعم. وكان الرجل لا يحس بنفسه، لا يحس في نفسه بشيء. يعني ما في شيء يا شيخ مثلا. أخبرتك بالشروط، بارك الله فيك. يا شيخ، بالنسبة لتحية المسجد، دخلت أصلي تحية المسجد والصلاة قامت يعني كنت خلصت ركعة، فأتم التحية ولا أدخل مع الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية أي نعم أتمها خفيفة. أي نعم. وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا يا شيخ بالنسبة لرائحة العود، أنا شغال في محل العود يعني، فبالنسبة لرائحة العود مفطرة ولا ما هي مفطرة؟ لا ما تضر. ما تضر يعني؟ رائحة العود الدهن أو البخور كله لا يضر. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ناخذ مكالمة. تفضل. الو. تفضل ارفع صوتك معك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ودي اسال طال عمرك عن القطرة في رمضان، القطرة بالعين. اي نعم. تجوز ولا ما تجوز؟ لا ليس فيها بأس بل تجوز. الحمد لله. حتى لو وجدت طعمها في حلقك فإنها لا تضرك. الحمد لله. طيب طال عمرك انا بسافر لجدة ان شاء الله قبل رمضان، وودي اعتمر في رمضان، يجوز لي احرم من مكاني ولا لازم اطلع للميقات؟ رايح الجدة للشغل ولا ويش؟ للشغل. نعم طال عمرك. طيب اذا كنت رايح الجدة للشغل لا بأس، احرم من جدة. احرم من جدة. نعم. وتقول يا تيسر لي اتيت بعمره بعد رمضان. برمضان بالفترة اللي انا جالس، لاني بجلس حوالي اسبوع. اي ما يخالف. الاخت معنا على الخط تقول نود من فضيلة الشيخ كلمة للنساء حول خروجهن للأسواق والتفنن بالطبخ في هذا الشهر الفضيل. نعم. نصيحتي لأخواتي نساء المؤمنين أن يلزمن البيوت إلا لحاجة لا بد منها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرن في بيوتكم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الحضور إلى المساجد. فإذا كانت البيوت خيرا للمرأة خيرا، فإذا كانت البيوت خيرا للنساء من الحضور إلى المساجد، فما بالك امرأة تخرج إلى السوق بالتسكع الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه، وربما تخرج متبرجة متطيبة مما يدعو إلى الفتنة منها وإلى الفتنة بها. على نساء المؤمنين أن يتقين الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم، وليعلم هؤلاء النساء أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما تبديه الجوارح من الأعمال، فلتحذر المرأة من الله عز وجل. وأوصي الأولياء على هؤلاء النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يمنعوا هؤلاء النساء من الخروج إلا لحاجة لا بد منها، وليراقبها إذا خرجت هل تخرج على الوجه المطلوب من التستر واجتناب الطيب، أو تخرج متبرجة متطيبة. وليعلم هؤلاء الأولياء أنهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فجعل الله تعالى المسؤولية على الإنسان في أهله. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.